عنهم الله ما عندهم مثل ما عندنا اليوم الله. نعم صحيح. ركبوا ثيابهم للحاجة. صحيح. ما في شك. والثاني حتى في الجمعة يا شيخ يصلون حتى في الجمعة. نعم هذا صحيح. لكن ما دام الأمر واسع والحمد لله نوسع على الناس. إنما نقول أفضل لك أنت أن تصلي بثوب يعتبر ثوبا مناسبا. نعم. تضع الفرق بين الحيض والنفاس في جواز الطلاق في النفاس دون الحيض. نعم. لأن المرأة بكل حال لا تستقبل العدة. في أي؟ في النفاس. لا. تستقبل العدة. يعني بهذا. تستقبل العدة. لأن تبدأ عدتها من حين الطلاق. لأن الحيض النفاس ما يحسب من القرون. وكذلك الحيض توقع فيه الطلاق ما يحسب. إيه ما معناه زود عليها العدة. لا ما زود. ينتظر ثلاث حيض. سينتظر ستنتظر المرة ثلاث.